نعم. يقول السائل: ما هو حال جامعة الإيمان؟ وهناك من يقول أن الشيخ مقبل رحمه الله قد أخطأ في نقدها، وقد أثنى عليها الشيخ بن باز رحمه الله. أولا، من المعروف أن بلدي الرجل أو الجماعة أعرف من غيره، هذه قاعدة معروفة. فإذا أثنى عالم على رجل ثم جرحه آخر وهو بلديه وأقام البينة، فإن قوله مقدم. وثانيا، هذه الجامعة، جامعة الإيمان باليمن التي رأسها الزنداني، ثبت عندنا بالدليل أنها قطبية، فيجب الحذر منها، ولا نرى جواز الدراسة فيها. وعندنا تقرير كتبه عنهم فضيلة الأخ الشيخ محمد بن عبد الله الإمام اليمني، وهو ثقة عندنا. نعم.